كذلك من الآداب أن يكون متبعا لقواعد السلف وسبيلهم، وهذا الذي يأمن به المرء على نفسه بعد توفيق الله ورحمته، يأمن على نفسه من الفتن والتغيرات، فيكون متبعا لا مبتدعا، ولا يتقدم بين يدي السلف في أمر من الأمور. وكم رأينا تخبطا عند بعض الدعاة في أمور الدعوة لما خالفوا قواعد السلف،